بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة مقاصد الشريعة عند العلماء المتقدمين ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله، نستأنف هذه الحصة. كان كلامنا عن الإمام أبي إسحاق الشاطبي وما أتى به وما أضافه، ولقد رأينا في بداية هذه الحصة أن الشاطبي يرجع هذا الاهتمام وهذا العلم وهذه القواعد التي أتى بها وبينها في كتابه إلى الصحابة والسلف الأخيار والعلماء النظار، فإذن لأنه كما قد يظن أن الشاطبي أتى بشيء جديد أو أن أسس شيئا أو ابتكر شيئا لا سابق له، لا، فالشاطبي كما ذكرت أهم عنصر تميز به هو أنه جمع ما تفرق في الكتابات، وإلا فما نتحدث عنه كان في أذهان العلماء وفتاويهم حتى ولو لم يكتبوه ولم يصرحوا به بهذه الدرجة، كما سبقت الإشارة عن الصحابة وعن الأئمة أئمة المذاهب. فإذا الشاطبي جمع ما تفرق عند المؤلفين السابقين، ولذلك نجد أثرا كبيرا في كتابه الموافقات، وفي كتابه الآخر الاعتصام نجد أفكار الجويني والغزالي وابن العربي وحتى الشاشي وهو شافعي ومتقدم جدا، أفكاره موجودة عند الإمام الشاطبي. فمن الأفكار التي نجدها عند الشاطبي وأصولها عند الشاشي عند القفال الكبير أبي بكر الشاشي، الصفة التي تحدث عنها الشاطبي في نوع ثاني من أنواع المقاصد، وهو وضع الشريعة للإفهام، وضع الشريعة أو قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، كون الشارع من مقاصده أن يضع أسس الإفهام، كما ذكرت أمس، يعني فهم الخطاب أولا. فذكر فيها قاعدتين أو مسألتين كبيرتين. الأولى قال: هذه الشريعة المباركة أمية. وقال في المسألة الثانية: هذه الشريعة المباركة عربية. فقضية الأمية والعربية وهما وصفان يمكن أن يؤولا إلى وصف واحد. أصلها عند القفال الكبير في كتابه محاسن الشريعة، ومفاد هذه الفكرة بغض النظر، لأن الشيخ ابن عاشور انتقدها ورد عليها ولم يقبلها، مفاد هذه الفكرة أن الشريعة وإن كانت عالمية الاتجاه وعالمية المنحة وعالمية الخطاب، لكنها بنيت أول ما بنيت وأسست وفصلت على أساس العرب والظروف العربية والخطاب العربي والعادات العربية، وأن هذا كله له أثر كبير وشأن كبير في وضع الشريعة وفي بيانها أيضا، لأن الشاطبي بنى على هذا، أن يعني بنى عليه الرد على من اعتبرهم يبالغون في تحميل الشريعة بعض المعاني التي لا قبل للعرب بها. هو يقول: كل ما لا قبل للعرب به من المعاني فهو غير وارد في الشريعة وغير مقصود في الشريعة. فهذا مقياسي، بمعنى أنه مثلا ما قيل ليس اليوم فقط بل قديما، ولكن يسمى اليوم مثلا بالتفسير العلمي للقرآن الكريم، التفسير العلمي وإدخال الحقائق الطبية أو النظريات الطبية والفلكية والجيولوجية وما إلى ذلك. الشاطبي يرفض هذا ويقول هذا لا قبل للعرب به ولا قبل لعلوم العرب به ولا لثقافة العرب، فالقرآن خاطب الناس جميعا بما يفهمه العرب، خاطب الناس جميعا بما يعهده العرب، فكأنه جعل العرب هم النموذج الذي من خلاله. فبالنسبة للشاطبي وأيضا الفكرة أصلها عند القفال، ما لا يفهمه العرب ولا يعهدونه في خطابهم وألفاظهم ومصطلحاتهم هذا كله لا يقبل تحميله للشريعة وأنه تكلف وإقحام وإلى آخره. فالمهم أنا أشير الآن إلى بعض القضايا. الشاطبي ماذا صنع؟ أتى بأفكار سابقة، هذا جزء من عمله وليس كل عمله، ثم ربما أضاف إليها أو دلل عليها أو وسعها أو جود الاستدلال عليها. من ذلك مثلا كذلك فكرة سبق إليها الجويني وهي فكرة عظيمة جدا وأخذها الشاطبي وبنى عليها ما بنى، وهي أن الشريعة في الأمور الجبلية إذا كان هناك أمور تطلبه الجبلات وتشتهيه وتميل إليه الشريعة لا تأمر به ولا تكثر من الاهتمام به تعويلا منها وحوالة منها على الجبلة وعلى الفطرة وعلى الغريزة، بل ربما إذا كانت الغريزة والدواعي الجبلية قوية وجامحة الشريعة تأتي لكبح هذه. هذه فكرة عظيمة قالها الجويني، وفكرة يعني حقيقة تدل على عمق في النظر في الشريعة. الجويني قالها في معظم كتبه، ما تدعو إليه الجبلات الشريعة لا لا لا لا لا تهتم به كثيرا، وما تكرهه الجبلات الشريعة لا تنهى عنه وإن كان سيئا وقبيحا وفاسدا، لا تنهى، قد لا تنهى عنه. لماذا؟ لأنه في الجبلة ما يكفي من الكراهية والنفور. فقال مثلا الشريعة لم تنهى عن التضمخ بالنجاسات، لماذا؟ لأنه لا أحد يحتمل هذا، يعني أن يبقى بالنجاسات في جسمه أو ثوبه أو كذا. إلى إذا أتيت إلى الصلاة فللشريعة حكم، إذا خرجت عن الصلاة ليس لها، لم تقل لك لا تنجس ثيابك ولا إلى، لأنه في الجبلة ما يكفي. والعكس، ما تطلبه الجبلات ولو كان من الضروريات الشريعة لا تأمر به. فلذلك عندما في كتاب القضاء من كتابه نهاية المطلب ذكر أهمية القضاء، ونحن نعرف القضاء، يعني بدون قضاء يعني تقوم الساعة يعني بالفتن والهرج والفوضى والعدوان والأكل الأموال وإلى آخره، لا يمكن، لا تتصور حياة لشهر واحد بدون قضاء في أي أمة وفي أي مجتمع. إذن هذا القضاء بهذه الدرجة من الأهمية والخطورة، ومع ذلك هل الشرع أمر العلماء بأن يتولوا القضاء وأن يسارعوا إلى توليه وتحمله؟ لو قلنا بالعكس لكان أصوب. الشرع يقول القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، والشرع يقول من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. مقتضى هذه الأحاديث أن يفر الناس من القضاء، وقد كان الأمر كذلك، كان العلماء والفقهاء والأئمة يفرون من القضاء، ومنهم من قبل أن يجلد وأن يسجن وأن يؤذى ولا يتولى القضاء، ومنهم من كانوا يختفون عن الأنظار، يعني كما يختفي المجرم الهارب يختفي ولا يعرف أحد أين هو إذا علم أن الأمير أو الخليفة طلبه إلى آخره. هذا بمقياس ما نقول هذا في النهاية سيؤدي إلى الخراب. لكن الجويني ما جوابه على هذا؟ جوابه أن في الجبلات إذا فر فلان أقبل فلان وفلان وفلان، فإذا بمعنى لا لا لا داعي للانزعاج من هذا التحذير الشرعي. الشرع جاء بالتحذير من القضاء، خاصة القضاء أكثر حتى من الولاية الأوسع، وإن كان حتى هي فيها ما فيها من لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه أو إلى آخره. ولكن في القضاء بصفة خاصة نجد هذين الحديثين ونجد كلاما للسلف في ذلك شديد، يعني ترهيب من القضاء. الترهيب يكون في المعاصي الكبيرة ترهيب، لكن فيه في كلام السلف وفي الحديثين الذين ذكرت نوع من الترهيب من القضاء. لماذا الترهيب من القضاء؟ لماذا لا نخشى من هذا الترهيب أن يؤدي إلى الفراغ والشهور في القضاء؟ لا، لا نخشى. لماذا؟ لأن الله تعالى وضع في النفوس الميل والإقبال على المناصب وعلى ما فيه مال وما فيه جاه وما فيه وما فيه. طيب، فإذا يحصل هناك توازن، والدليل على ذلك أن الواقع هو هذا، لم يقع شهور في القضاء بل يقع التنافس في القضاء، في القضاء وفي الولايات وفي كل هذه المناصب. فإذا الناس ليسوا بحاجة إلى من العلماء ولا غيرهم من يشجعهم على تولي المناصب رغم أهميتها وضرورتها، لكن يحتاجون إلى من يقول لهم تمهلوا واقتصدوا واعتدلوا واحذروا إلى آخره. وهكذا سنعود إلى هذا الموضوع. المهم عندي أن فكرته الأولى أقدم ما نجد من رددها وكتبها بوضوح ومثل لها هو الجويني. الإمام الشاطبي أيضا جاء فبنى على ذلك ووضح هذه الفكرة وزادها بيانا. فإذا هذا الجانب الأول عند الشاطبي هو أنه أتى إلى أفكار المتقدمين في المقاصد مما له صلة بالمقاصد فجمعه وزاده بيانا وزاده توضيحا واستدل له. الشيء الثاني هو أنه أضاف أفكارا جديدة كما كنت أشير إليها عند نهاية الحصة الأولى أو الجزء الأول من حصتنا، وهو أنه فعلا افتتح الكلام وأسس الكلام في عدد من المباحث التي فيما نعرف يعني لم يسبق إليها. فقضية طرق إثبات المقاصد وهذا مبحث في غاية الأهمية وما زال بحاجة إلى الكثير من البيان لا نجده عند السابقين. والإمام الشاطبي نفسه أتى فيه بصفحات معدودة في آخر كتاب المقاصد، لكن المهم عندنا الآن هو أنه فتح بابا للبحث العلمي وللعمل العلمي وللتأسيس العلمي سماه طرق الكشف عن مقاصد الشارع، هو جعله خاتمة لكتاب المقاصد فقال كخاتمة، يعني وذكر أنها بتعبيره هو تكر على الكتاب كله لأن أهميتها تنعكس على الكتاب كله وتتعلق بطرق معرفة المقاصد الشارع، وأورد فيها سؤالا طبيعيا ومفترضا: ها أنت قد حدثتنا عن المقاصد طيلة هذا الجزء من الكتاب، لكن السؤال هو هذه المقاصد كيف تعرف وكيف تحدد ومن يحددها وكيف نصل إليها وكيف نقول بها. فافتتح الكلام وأورد في ذلك ما أورد، وجاء غيره وخاصة ابن عاشور فأضاف إلى ذلك، والبحث ما زال مفتوحا. المهم أن هذا باب جديد، وهذا الباب بطبيعة الحال بالنسبة للكلام في المقاصد أولا هو يفتح الباب لتوسيع الكلام في المقاصد. إذا أعطينا الأدوات التي نكتشف بها المقاصد فمعناه سنكتشف ونكتشف نستعمل، مثل ما وضع الأصوليين طرق الاستنباط وطرق الفهم للنصوص الشرعية ففتح ذلك أبواب الاجتهاد أمام العلماء وتشجعوا عليه لأن عندهم معالم ومصابيح وقواعد هادية فساروا عليها، يعني يعطي نوع من اطمئنان ونوع من تشجيع للعلماء. فكذلك في المقاصد حينما نحدد للناس كيف تعرف المقاصد يستطيع الإنسان وهو يتلو كتاب الله تعالى ويقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطالع في كتب الفقه أثناء هذا بقصد أو بدون قصد يستطيع أن يقول هذا الطريق يعطي أنه هذا مقصود الشرع كذا وكذا إلى آخره. فهذا واحد. ثانيا يجعل القول في مقاصد الشريعة قولا، القول ونسبة أو بتعبير الشاطبي تقصيد الشارع، تقصيده أي أن نقول يقصد كذا، هذا تقصيد للشارع. فتقصيد الشارع يصبح ليس بالتخمين ولا بالذوق ولا بإلقاء الكلام على عواهنه، وإنما له مسالك إذا أردت أن تقول قال الشارع فتسلك هذا الطريق وهذا الطريق، إذا أردت أن تقول الدولة الفلانية قررت كذا فاذهب إلى وزيرها الأول أو الناطق باسمها أو وزير خارجيتها، واذهب إلى وثائقها وأرشيفها وقل الدولة الفلانية قررت كذا. فهكذا هناك طرق، لا يمكن لأي واحد أن ينسب ما شاء لمن شاء وأن يقصده ما شاء، فإذا هناك طرق. فحدد الشاطبي 4 من الطرق، طبعا ليس الضرورة هي منتهى البيان بل هي بداية البيان في هذا الموضوع. وهناك طرق استخدمها الشاطبي ولم يبينها ولم يذكرها في هذه الطرق، مما يدل على أنه ذكر بعض هذه الطرق، فهذا مبحث جديد. إذن هذا نموذج من الأشياء الجديدة التي أتى بها الشاطبي، وذكرت كذلك قبل قليل تخصيصه قسما، لأنه قسم المقاصد إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، وهذا أيضا تقسيم غير مسبوق وله أهميته، لأنه كما نعرف مقاصد الشارع إنما تتحقق من خلال المكلفين، فما علاقة قصد المكلف مع قصد الشارع؟ هذا هو السؤال الذي يجيب عنه الشاطبي. ربما تفاصيله وأمثلته الفقهية موجودة، لكن أن يضم إلى مقاصد الشريعة باب قسم عن مقاصد المكلف في علاقتها بتحقيق مقاصد الشارع، أو في علاقتها بعرقلة مقاصد الشارع والتنافي معها، فكل ما له علاقة يعني علاقة انسجام وتكامل أو علاقة تضاد وتنافي بين المكلفين، مقاصد المكلفين ومقاصد الأحكام الشرعية، جمعه وناقشه في هذا الباب الذي هو أيضا من الأبواب الجديدة. وهكذا فإذا الشاطبي كانت له إضافاته الجديدة، وجمع ونسق ما سبقه. بعد الإمام الشاطبي حقيقة تعرفون أنه القرن الثامن تقريبا هو آخر قرن للعظماء في الأمة قريبا، لأن حتى بعض من كانوا إلى بداية القرن التاسع هم من أهل القرن الثامن كابن خلدون على سبيل المثال. القرن التاسع إلى العصر الحديث هو أسوأ فترات تاريخنا وأضعفها، فلذلك في حدود ما نقف عليه بعد الشاطبي تقريبا لا نكاد نجد شيئا يذكر في المقاصد، وربما أيضا حتى في غيرها، إلى أن جاءت أيضا الحركية الجديدة في العصر الحديث والتي نتحدث عنها غدا إن شاء الله تعالى. فإذا الشاطبي يمكن أن نقول هو خاتمة هذا المسار من الإنتاج والكتابة والتأليف والاصطلاحات المعبرة في مجال مقاصد الشريعة. فهؤلاء الأئمة الثلاثة الذين اعتبرتهم أئمة، وتقريبا معظمهم وخاصة الجويني وابن عبد السلام كان لهم أيضا تلاميذ واصلوا عملهم ونسجوا على منوالهم، غير هؤلاء الذين سميتهم أئمة. أئمة لماذا؟ لأن اتبعهم غيرهم وشقوا الطريق لغيرهم من تلاميذهم وممن جاءوا بعدهم. غير هؤلاء يمكن أن نجد من أبرز الحقبة القديمة أي التي أعني بها الآن القرن الثامن وما قبله، أبرز من نجد سوى الذين ذكرت ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية وابن القيم بدون تردد وبدون أدنى شك هم من كبار هذا المجال، من كباره وعظمائه وأجلائه. فقط ما ذكرتهمش مع الأئمة الأربعة لأنهم لم يخصوا مقاصد الشريعة بشيء من التأليف النظري المسترسل المطول إلى آخره، هذا كل ما في الأمر، ولكن فقه الرجلين وكلامهما في الأصول وفي الأحكام الشرعية وفي التشريع كله يعني كلام مقاصدي وفقه مقاصدي من الدرجة العالية. كما هو معروف ابن تيمية وابن القيم علاقتهما كعلاقة الجويني بالغزالي وابن عبد السلام بالقرافي، فابن تيمية هو الإمام الحقيقي في مدرسته العلمية ومدرسته التجديدية، وابن القيم كان بجواره يكمل ويوضح ويعيد أحيانا صياغة بعض الأفكار، وله أيضا تميزه وإضافاته، لكنها لا تكاد تخرج عن مجمل الحركة الفكرية والفقهية التجديدية والإصلاحية التي كان ابن تيمية هو محورها وهو من منبعها. فابن تيمية فتاويه بالخصوص، لأن عموما في الكتب الأصولية في التنظير أو في المقاصد لم يترك ابن تيمية شيء، لكن كتب كثيرة فيها مباحث أصولية وفيها من التطبيق الفقهي في الفتاوى وفي غيرها الشيء الكثير، وكلامه في قضية المصالح والمفاسد يعني كلام تطبيقي درجة الأولى على درجة عالية من الدقة ومن النضج. نعم تفضل. نعم أقول ألا يعد كتابه يعد كتابه درء تعارض العقل مع النقل، هو تحدث فيه عن المقاصد بطريقة واسعة جدا، ورد فيه على من يقول بتعارض النقل مع العقل وما شبه ذلك مما يعني حضراتكم لا يخفاكم يعني. العد هذا من ما يمكن أن يعد من الكتب التي تحدثت في هذا كتخصيص. هو ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله هما من صنف العلماء المتشبعين بهذا الموضوع الذي نحن فيه، بمعنى العالم من هذا النوع حين يصبح متشبعا بهذا الأمر الذي نحن فيه من قبيل جويني والغزالي وغيره ومن ذكرت ومن لم أذكر، حيثما تكلم تجد هذه الفكرة حاضرة. كتاب زرع التعارض بين العقل والنقل باختصار العنوان، هو طبعا في قضية معروفة هي التي معبر عنها في العنوان، فهي ليست مخصصة لما نحن فيه، ولكن في ثنايا هذا الكتاب وفي كل الكتب يعني تجد ما نتحدث عنه من رؤية مقاصدية للشريعة، مثلا من قبيل العبارة التي ذكرتها ربما ولا لم أحتاج إلى إعادتها، وهي أنه دائما يكرر أن الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها، وأحيانا يقول وتقليلها، تعطيل وتقليل إلى آخره. له كذلك في قضية، وسنأتي إلى قضية التعارض وسنحتاج أن نستشهد به كثيرا، يكرر كثيرا القول المعروفة وهو أكثر من روجها وصاغها، ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. كذلك ابن تيمية وابن القيم، وهذا ذكرته أمس في عدد من كتبهما، لأن الأفكار هذه حينما تسيطر وتترسخ عند العالم ويدرك أهميتها فإنه يبثها في كل مكان، معركتهما ضد نفاث التحسين والتقبيح، هذه قضية لا يمكن أن يتأسس الفكر المقاصدي إلا بعد تسويتها، أي أن نكون فيها على فكر سوي، والفكر السوي هنا هو القول بأن الأفعال والتصرفات والأعيان لها صفات ذاتية من الحسن أو القبح، وأن الشريعة بنيت على ذلك، وأن من ينكر الحسن الذاتي والقبح الذاتي فإنه تلقائيا ينكر كون الشريعة جاءت بالمعروف ونفي المنكر وجاءت بإحلال الطيبات، لأن هؤلاء نهاية كلامهم اللا طيبات ولا خبائث، فالأمر الشرعي والنهي الشرعي هو الذي يجعل الشيء طيبا أو خبيثا، وهذا هذا هدم يعني صعب جدا، وطبعا هذا قول شائع للأسف عند الأشاعرة، ولكن شاع عند الأشاعرة وكثير من العلماء لم يناقضوه، الشاطبي نفسه لم يناقض هذا القول، لم يبني عليه كثيرا ولكن يذكره كأنه مسلم، تحسين والتقبيح أنه ينفي التحسين والتقبيح العقلي تمشيا مع الأشاعرة، هو أشعري ومع الأشاعرة، وإن كان طبعا أشعري ليس عندي مسلمة، لكن لم يدخل في صدام مع الأشاعرة كما دخل ابن تيمية مع الأشاعرة، في كما دخل مع غيرهم. فلذلك الشاطبي لم يقف في وجه هذه الفكرة، وهذا قد يكون نقائص من يؤلف المقاصد، لأن قضية الحسن والقبح الذاتي تنبني عليها المقاصد وتنبني عليها مسألة المصالح والمفاسد. ففي تاريخ علمائنا من أهل السنة خاصة أقوى من تصدى لهذه الفكرة ونقضها ابن تيمية وابن القيم، وفي كتب متعددة، مما يدل على أن الفكرة كانت بالنسبة إليهما فكرة أساسية وضرورية، بحيث في كل مناسبة يتكلمون عنها. طبعا ربما الاستفاضة فيها عند ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة فيها الإفاضة، ولكن هو نفسه تكلم عنها كثيرا في عدد من كتبه وابن القيم. طبعا قلت عدد من العلماء من الأشاعرة وغيرهم لم يدخلوا في معركة مع هذه القضية كما فعل ابن تيمية وابن القيم، لأن الذي اشتهر بالقول الآخر هم المعتزلة، فكأن من يقول بالحسن الذاتي والقبح الذاتي والتحسين العقلي والتقبيح الذاتي كأنه يخشى أن يوصف بأنه متأثر بالمعتزلة، كما قيل عن القفال الكبير، حتى قيل عن كتابه كما قلت في التفسير قدسه من وجهين ونجسه من وجهين، لأنه خالف الأشاعرة، ومن خالف الأشاعرة فكأنه تلقائيا متأثر، وهذه مبالغات يعني. فابن تيمية يعني هذا من تحرره وجرأته المعروفة لم يبالي لا بأشاعرة ولا غير أشاعرة، وأحق الحق في هذه المسألة، وهي مسألة كبيرة جدا في علم المقاصد. عفوا، بالنسبة للتحسين العقلي والتحسين الذاتي، تقبيح العقلي تقبيح الذاتي، الذي أفهم أنه هناك خلاف بينهما. المعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي المطلق، وهذا الذي انتقد عليهم. أما بالنسبة للتحسين والتقبيح الذاتي، أن هناك من الأشياء ما هو حسن في ذاته، ومن الأشياء ما هو قبيح في ذاته، فلعل هذه المسألة بتختلف عن مسألة التقبيح العقلي المطلق عند المعتزلة. لا، هي صفة عامة، تعابير لقضية واحدة، والقضية الواحدة فيها وجهتان كبيرتان، وفي هاتين الوجهتين الكبيرتين يلتقي المعتزلة وابن تيمية وابن القيم والشاشي وابن عبد السلام، يعني. لكن ما الذي تميز به المعتزلة كعادتهم؟ وشيء من الغلو في المسألة. أين يتمثل هذا الغلو؟ هو أنهم رتبوا الإثم والثواب على التحسين العقلي، وغيرهم من عموم أهل السنة والحنفية وهم ما تريدية في هذه المسألة ويقولون بالتحسين والتقبيح، يقولون لا، الثواب والعقاب هذا أمر شرعي، فلذلك الإنسان إذا حسن بعقله واستحسن بعقله دون أن يستند إلى شرعين وعمل شيئا حسنا هذا حسن، لكن لا يلزم منه ثواب الشارع يوم القيامة، وإذا استقبح شيئا فاجتنبه أو ففعله لا ينجم عن ذلك لا ثواب ولا عقاب، إلا لأنهم كأنما يقولون بالعبارة اللي تصاغ اليوم عند القانونيين، لا ثواب ولا عقاب إلا بنص. اليوم يقولون لا جريمة ولا عقاب إلا بنص، يقصدون نص قانوني. في الشرع المسألة أوسع، لا ثواب ولا عقاب إلا بنص. فهذا هو الفارق الأساسي، وإلا فوجود حسن ذاتي يقتضي التحسين العقلي، ووجود قبح ذاتي يقتضي التقبيح العقلي، وإلا أصبحت العقول لاغية لا قيمة لها. فإذا ما قيمة العقل إذا لم يكن يميز أن هذا جميل وهذا قبيح، وهذا شر وهذا خير، في درجة من الدرجات، على الأقل هي على قدر من الوضوح. فوجود أشياء حسنة يستلزم أن العقل يستطيع أن يدرك حسنها بصفة إجمالية، حينما تلتبس الأمور هذا شيء ثاني، ولذلك كان لابد من النبوات والرسالات. لكن هناك أمور على درجة كبيرة من الوضوح يدركها العقلاء ويتعارفون على استحسانها، من لهم دين ومن ليس لهم دين، ومن لهم دين صحيح ومن لهم دين كذا، الجميع يستقبح كذا وكذا وكذا، والجميع يستحسن كذا وكذا إلى آخره. هذا معروف. فإذا الحسن الذاتي والقبح الذاتي في الأشياء والأفعال والتصرفات تلقائيا ينجم عنه التعبير الآخر عن المسألة، وهو التحسين العقلي والتقبيح العقلي. ففي هذه الحدود لا فرق بين والاتجاه الآخر هو اتجاه الأشاعرة الذي يقول الأشياء متساوية متماثلة، وإن كان طبعا بعض متأخريهم حاولوا أن يعدلوا ويصححوا نظرا للنقد الذي وجه إليهم، حتى اعتبرت مقالتهم هذه منافية للبدهيات ومنافية للفطرة ومنافية للأمور البسيطة التي لا تخفى على أحد أن هذا القول منافي لها ومضاد لها ومضاد للآيات الصريحة التي، لأن منها قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، منها قوله تعالى يأمرهم بالمعروف. إذن هو معروف جاء يأمرهم به، أيها الناس التزموا الصدق، فهو من المعروفات عندهم، التزموا التكافل، التزموا التراحم، وينهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هي فحشاء ومنكر، فجاء الشرع ينهى. فإذن هناك مصادمة للعقل والبداهة وللنصوص، فبدأ بعض ولكن الأصل في الفكرة عند الأشاعرة أنه الأشياء على حد سواء، والحكم الشرعي الذي جعل الصدق حسنا والكذب قبيحا كان يمكن أن يرد بالعكس ويجعل الكذب حسنا وواجبا ويجعل الصدق مذموما ومحرما. هذا الأصل في مقالة الأشاعرة، وهي قولة ضعيفة جدا وسيئة جدا على كل حال. نعم، لا، الأشاعرة ينفون، والعكس المعتزلة والماتريدية، لكن الذي يميز المعتزلة هو شيء من الغلو، فقالوا أنه يرتبون على ذلك الأحكام الشرعية والثواب والعقاب الشرعي. عفوا، هو كلام شيخ محمد أن المعتزلة في جانب والأشاعرة في جانب، وابن تيمية خالف كلاهما. أولا، فكما يعني بيّن حضرتك أن المعتزلة يرون أن التحسين والتقبيح العقليين محضا ويتعلق بهما التشريع، أما ابن تيمية فقال التحسين والتقبيح العقليين والذاتيين، ولكن مسألة التشريع لا تتعلق بالعقل وإنما تتعلق بالشرع. فهذا هو الفارق الجوهري بين مسألة الأشاعرة والمعتزلة وذهاب ابن تيمية، فهو لا هو انحاز إلى الأشاعرة ولا هو يعني في صف المعتزلة. لا، أصل الفكرة يتفق فيها ابن تيمية وابن القيم والأشاعرة وأنا وأنت والمعتزلة، عفوا معتزلة، فقط لأن الأصل الفكرة ما هو؟ خلي التشريع والتواب والعقاب، النقاش حسب المصطلحات المعروفة، هل هناك حسن ذاتي أو قبح ذاتي؟ من هنا تبدأ المسألة. ها هنا نتفق جميعا مع المعتزلة، أنا أتفق مع المعتزلة، وابن القيم وابن تيمية دافع عن موقف المعتزلة، ليس لأنه موقف المعتزلة بل لأنه هو الحق الذي يعتقده وهو ما نطقت به الآية، هذا أصل المسألة. بعد ذلك في تفاصيلها يعني سنجد كما قلت غلوا للمعتزلة، وحتى المعتزلة منهم أيضا ومن متأخرهم من أنكروا قضية أبو الحسين البصري في كتاب المعتمد ينفي هذا ويقول الأحكام لا تؤخذ إلا من الشرع. هذا قول ابن تيمية. نعم، هذا قول ابن تيمية، وهو قول أبي الحسين البصري في المعتمد، فراجعه تجده. لا، الفكرة الأساسية هي فيها قولان، قول الأشاعرة وقول ما سواهم من معتزلة وغيرهم، هذا هو قولان. مسألة التحسين والتقبيح الذاتيين. نعم، وهذه هي هذا أصل. أما مسألة التحسين والتقبيح العقليين فهذه ينفرد بها المعتزلة. لا، التحسين والتقبيح العقليين ينفرد بها المعتزلة. لا لا لا ينفرد. أخي والله ما هي واضحة. لا معليش في مسألة التحسين والتقبيح الذاتيين. لا معليش، عنده الإش إحنا معليش. عفوا، التحسين والتقبيح أن الأمور في ذاتها إما حسنة وإما قبيحة، ويأتي الشرع عند ابن تيمية أن الشرع هو الذي يبين ذلك، أما عند المعتزلة أنها وإن لم تبن بالشرع بنت بالعقل، وهذا هو الفارق الجوهري بين هذين المذهبين. أما الأشاعرة يختلفون عن ذلك كليا. الفرق هل ينجم على ذلك حكم شرعي؟ الحكم شرعي الشرعي ما جاء عن الشرع، الشرعي لماذا هو شرعي؟ نقول قطري لمن هو في قطر، وكويتي وشرعي لما جاء من الشرع. فالحكم الشرعي لا يأتي من العقل عند المعتزلة، يأتي من العقل، لأن المعتزلة كما نقول عند أهل السنة المواثيق ثلاثة، أما عند المعتزلة فأربعة، يعدون العقل من مناطات التكليف والمواثيق التي يعاقب عليها بنو آدم، يعاقبون بالثواب والعقاب بناء على العقل وليس على الشرع فقط، حتى لا تبقى الأمور منتبسة. المعتزلة وحتى لا نزيد عليهم ولا نظلمهم، إنما يقولون بالتشريع العقلي والتحسين العقلي بمعنى اللزوم الشرعي والثواب والعقاب، إذا انعدم الشرع تابه قبل ورود الشرع أو لمن لم يصلهم الشرع، جعلوا العقل مناطا يلزمهم العمل بعقولهم، يلزم الناس. أما إذا ورد الشرع فلا يوجد معتزلي يقول الشرع والعقل سواء، لا يوجد. فإذا المعتزلة، فالخلاف هو في النهاية حتى ولو كان جزئي وفرعي فهو نظري، لأن الشرع الآن قد ورد ونحن المسلمين أمامنا الشرع بكامله، فالاختلاف. فالمهم أصل الفكرة ابن تيمية وابن القيم والمعتزلة وغيرهم وكذا وكذا على قول واحد، فهناك قولان، بعد ذلك بعض التفاصيل والتفريعات هذه هي التي قد تختلف، وأهمها أن المعتزلة يرون أنه في حال عدم الشرع قبل ورود الشرع من لم يصله شرع فهو متعبد بعقله، وغيرهم من العلماء يقولون لا، التعبد والثواب والعقاب لا يكون إلا بشرع. هذا ما رد عليهم ابن تيمية في كتاب الإيمان، فقال ينقل عنهم ما نقله أبو الحسن المروزي أنهم يقولون والجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر، وهذا ما يخالف فيه ابن تيمية من الأصل. فهذا أصل من بنى على أن المعتزلة يعني يعدون العقل ميثاق، وأن العبد يحاسب سواء وصل الخبر أم لم يصله إذا خالف العقل. نعم. هذه المسألة هي الفارق الجوهري بين قول ابن تيمية وقول المعتزلة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. في عرضك الشائق والجميل في تأليف علم المقاصد، يعني قضية هل المدارس الفقهية المذاهب الفقهية المختلفة تختلف عنايتها بالمقاصد كثرة وقلة، عن الأئمة الأربعة الذين ذكرتهم، اثنان شافعيان واثنان مالكيان، فليس منهم حنبلي وليس منهم أحناف، فأرجو التعليق الشرح، يعني هل فعلا المذاهب تختلف في العناية بالمقاصد؟ أولا المقاصد ليست مسألة مذهبية، فالشاطبي لأنه الشاطبي وقد أنكر عليه من المالكية أكثر مما أنكر عليه من غيرهم، وكان له خلافات مع مالكية زمانه ومكانه في الأندلس وفي غرناطة، واشتهر الشاطبي بنزاع شديد مع شيخه وأستاذه أبي سعيد بن لب مفتي غرناطة رحمه الله. فالمالكية كانوا الأكثر تضايقا وتذمرا مما أتى به الشاطبي، والشاطبي مصادره شافعية أولا ومالكية ثانيا، المصادر الشاطبي الجويني والغزالي وابن عبد السلام والقفال الكبير وهؤلاء أئمة الشافعي، ثم بعد ذلك القرافي وأبي بكر بن العربي، ويعني لا. فإذا المسألة ليست مذهبية، والمسألة فيها شخصية العالم أكثر من أي شيء آخر. ثانيا أنا قلت وأعيد، على الأقل بالنسبة للمذهب الحنبلي يمكن أن أقول بدون أي تحفظ، ابن تيمية على سبيل المثال أرقى بكثير من الشاطبي في مسألة المقاصد، لكن أنا أتحدث عن من كتبوا في المقاصد وألفوا في المقاصد لا أقل ولا أكثر. إذا قرأت بدائع الصنائع للكاساني أو المبسوط للسرخسي عقلية مقاصدية عظيمة جدا، لكن بث الكلمات هنا وهناك في كتابه وفي الجزئيات وفي كذا، لم يؤلف، أو على الأقل أنا لم أقف لحد الآن. جاء عبد العزيز البخاري وهو حنفي كتب محاسن الشريعة، لكن محاسن الشريعة هو على نمط الكتابات الجزئية، وهذا غير ما نحن فيه من التنظير والتأصيل والبناء النظري والدراسات النظرية، فهذا كل ما في الأمر. وقد تأتي الأيام بغير ما نعرفه. شاه ولي الله الدهلوي حنفي، وهو من كبار العلماء، وهو من هو سبق ابن عاشور في الدعوة إلى علم مقاصد الشريعة علم، وسماه علما. في كتابه حجة الله البالغة، ولكن أيضا لم يضع كتابا في المقاصد ينظر ويقسم ويفرع ويبني الأمور بعضها على بعض وكذا كما فعل. فإذا هذه يعني توفيقات شخصية لهؤلاء العلماء، وفقوا إلى أن يفعلوا شيئا ووفق غيرهم لمثله أو أهم منهم. هذا نعم ما زلنا في شيخنا بارك الله فيكم حوارنا المفتوح. نعم بالنسبة للشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب أو رسالة المسودة في أصول الفقه، وذكر فيها كثيرا من مباحث مقاصد الشريعة، المصالح والمفاسد بمجموعة لا المجموعة الثلاثة من آل من آل تيمية ثلاثتهم. نعم الرسالة نفسها نعم مسودة. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مثل اقتضاء الصراط المستقيم وخلفة أصحاب الجحيم، وهو يعني يضرب الأمثلة على المخالفة اليهود والنصارى وغيرهم، وتقريبا يعني يكاد أن لا يذكر مثالا إلا ويبين مقصد الشارع فيه في هذه المخالفة، وخاصة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بداية يعني يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة المشركين، ثم خالف أهل الكتاب ويبين المقصد في هذا كيف اختلف. وكذلك أحسن الله إليكم الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو يناقش يعني من يدعو إلى الجمود على أقوال المشايخ والأئمة وكذا، وأن هذا يناقض مقصود الشارع. المسودة بصفة خاصة كتاب المسودة، ولو أنه في علم أصول الفقه بطبيعة الحال، يعني ابن تيمية الحقيقي الذي نعرفه ليس في المسودة، ربما لا أدري هو شخصيا، أنا لا أدري هل إسهامه وما أتمه وما أضافه إلى والده وجده كان في وقت مبكر، أم لأن التأليف أصلا كان قد بدأ قبله فأضاف إليه شيئا. لكن ابن تيمية بفكره الذي أقصده ومكانته التي والذي يترجح اليوم أن الشاطبي وصلته بشكل مباشر أو غير مباشر بعض أفكار ابن تيمية وابن القيم، هذا ابن تيمية هذا الذي أتحدث عنه لا يوجد في المسودة. باختصار المسودة كتاب أصولي تقليدي، لكن ابن تيمية في الفتاوى، ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، في الصفضية، في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، هذه هي الكتب وربما غيرها أيضا. ودرء التعارض بين العقل والنقل، بين صريح العقل وصحيح النقل في هذه وفي عامة كتبه التي هي له، وخاصة بعد أن دخل في مشروعه الإصلاح المعروف وأصبح يجهر بكفية أكبر بآرائه ولا يبالي، وأدى في ذلك ما أداه من ثمن. فابن تيمية على هذا الأساس وفي هذه المؤلفات الصريحة له والكاملة له كما قلت لا يقل عن هؤلاء جميعا، ولو أنه طبعا دائما الذي يأتي في وقت متأخر بعض الأفكار الجيدة التي قد يتبناها قد يكون سبقه غيره إليها، فكثير من أفكار عز الدين بن عبد السلام موجودة عند ابن تيمية، وهذا لا غضب فيه على أحد. الشيخ مشهور حفظ الله في تحقيق الشيخ مشهور حسن آل سلمان في تحقيق الموافقات للشاطبي ذكر في المقدمة أن هناك نقولات يعني من كلام الشاطبي هي يعني برمتها من كلام ابن تيمية. وهذا سبقه إليه البدوي مؤلف كتاب مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، أظن أحمد البدوي لعله كويتي. فإذا آل مشهور أو مشهور يعني ربما استفاد منه، لأنه قبله نشر بعض المقارنات التي يعني هي ليست جازمة. ولذلك قلت أنا يبدو الشاطبي وصلته بعض أفكار ابن تيمية إما بشكل مباشر من كتبه أو نقلها غيره فأخذها فعلا. فيه بعض الأمثلة، بعض الأفكار، بعض التعابير الشبيهة جدا. الشاطبي لم يذكر ابن تيمية، ذكر مرة واحدة ابن القيم، وهذا لا على كل حال قد يكون، لأن الشاطبي مثلا لم يذكر فيما أعلم مرة واحدة القفال الكبير، بينما أفكاره موجودة بشكل، هل أخذها منه ولم يذكره عمدا أو سهوا أو كذا، أو أخذت أيضا بواسطته. وهناك قول يقولون إذا وجدت عالما يقول كلاما قاله عالم قبله فلا تجزم بأنه نقل عنه، فربما الاثنان نقل عن سابق لهما، هذا وارد. والعلماء قديما كان تأليفهم فيها كثير من العفوية في بعض الأمور، يذكر أو لا يذكر، وأحيانا يذكر الشاطبي يذكر ابن عبد السلام في كثير من الحالات لا يسميه، وبعض المرات سماه، وزعم بعضهم ويقصد ابن عبد السلام ويقصد ابن رشد إلى آخره. فهذا كله على كل حال كما ذكرت الآن فعلا بعض الباحثين أثبتوا بعض التشابه في بعض الأفكار والأمثلة والتعابير التي استعملها ابن تيمية وابن القيم وتوجد عند الشاطبي. بعضهم يذكر يعني باب الاعتذار بسبب النفرة الشديدة يعني في ذلك الزمان من شيخ النفرة الشديدة من شيخ الإسلام وابن القيم، تعرف يعني عند في بيئة خاصة الأشاعرة في مصر وغيرها وفي المغرب، فيقول كان يتعمد ألا يسمي هذا مثل الحافظ ابن حجر في كثير من كلامه في أثناء شرح الفتح الباري، ويذكر كلاما يعني هو كلام ابن القيم أو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على وجه الخصوص، لكن ما يسمي لأن عندهم نفرة شديدة من شيخ الإسلام. لكن المعروف عن الشاطبي أنه إذا أورد بعض المواقف الفقهية والأصولية والفقهية خاصة للحنفية أو الشافعية يحرص غاية الحرص أن ينصفها ويدافع عنها، بل إنه في مسألة التحيل وفي المسألة الشهيرة في مسألة التحيل وهي نكاح التحليل الشاطبي عرض عرضا قويا وجهة نظر الحنفية بأفضل مما قرأته في كل ما قرأت للحنفية في تحليل هذه المسألة وإباحتها. معلم هو مالكي والمالكية معروف يبطلون هذا السلوك وهذا الفعل، ومع ذلك هو شرح في صفحات طويلة وبشكل ممتع ومتين وجهة نظر الحنفية. قال: وأما الرأي الآخر فمعروف، وإنما أردت بيان وجهة النظر الأخرى لأنها غير مألوفة هنا، وما لا يكون مألوفا عادة يحدث يكون للناس نفرة منه، فأحببت أن فإذن هذا وهذا كرره يفعله مرارا. فهل يعني ابن تيمية كان في ذلك الوقت يعني النفور منه أو الحذر منه يبلغ إلى درجة أن لا يسميه مع العلم أنه ينصر أقوالا أخرى؟ هذا يبقى وارد. وكما قلت على كل حال البيئة المالكية والشاطبي كان فيها عنده فيها معاناة شديدة في عدد من القضايا الأصولية والفقهية وقضية بدع التصوف بصفة خاصة، فكان عنده معاناة شديدة، ربما قد يكون فعلا لم يريد أن يضيف. يعني فيه فقهاء في الأندلس أفتوا بما قاله ابن تيمية في أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع مرة واحدة، فأفتى فقهاء الأندلسي بإباحة دمهم، فقيه أندلسي وكان قد قام بجولة في المشرق ولعله التقط هذه الفكرة أو قرأها أو سمعها واقتنع بها، عاد إلى الأندلس فقال بهذا القول. مع العلم هذا القول كان يعتبر آنئذ خرقا للإجماع، فلما قال هذا المالكي اجتمع فقهاء الأندلس وذهبوا عند الأمير وقالوا له: اقتل هذا المبتدع ودمه في رقابنا. ولعل الأمير كان أعقل منهم فلم يقتله طبعا. فإذا هذا الجو لا استبعد التفسير الذي أعطيته أن الشاطبي قد يكون سمع وقرأ لبعض أفكار ابن تيمية ولكن لم يريد أن يضع في الطين بلة أخرى. نعم وارد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خيرا على هذا العرض المتميز ونفعنا الله عز وجل بك وبعلومك. الشيخ الفاضل، يعني أقول لعل هذه قضية النقل عن عالم متأخر عن عالم متقدم أو يعني كونهما يعني العالمان في وقت واحد، هذه لعل هذه الشروط العلمية التي توجد الآن ما يسمى بال يعني الأمانة العلمية وغيرها كانت غير يعني معتبرة لديهم، فالعالم ربما ينقل كلام غيره من دون أن يعزوه إليه نظرا لأن العرف اقتضى ذلك، وهذا ما نجده يعني كنقل ابن المعز الحنفي عن ابن القيم وغيرهما ونقل الفقهاء بعضهم عن بعض، فهذا عرف جاري بين الفقهاء فأنا أعتقد أنه لا حرج من ناحية علمية في هذا الأمر في عصرهم، وأن هذه الأمور المتعارف عليها علميا الآن وأكاديميا إنما استحدثت مؤخرا. نعم، حقيقة هذا معروف ويذكره عدد من العلماء، أنه قضية التوثيق والعزو والنسبة والتدقيق في ذلك هذا الآن يعني أصبح اليوم إلزاميا، وبدرجة كبيرة المتقدمون يعني لم يكونوا يعني يسقطون هذا الأمر، لكن أيضا لا يعبؤون به كثيرا. هذا هو، وخاصة أنه أحيانا كما قلت الآن أنا أجد أفكار كثيرة عند ابن عبد السلام تتردد عند ابن تيمية، يعني ليس بالضرورة أخذها منه، هو وصل إليها مثل ما وصل الآخر، يعني هي مسلمات أصبحت وبدهيات. لا، عادة العالم يحرص أن يوثق إذا كان سيخالف، حينما يخالف يقول وذهب فلان وزعم فلان في كتابه كذا وفي الفصل كذا، حينئذ يكون فعلا مدعوا ومطلوبا أن يوثق أكثر، وربما ينقل لنا الكلام بحذافيره وكذا. أما الأفكار المتوافقة والمتداولة، وخاصة إذا كان الرأي الذي قاله فلان قد تداوله عدد من العلماء حتى أصبح أمرا لا نحتاج أن نقول يعني المسح على الجوربين أول من قال به فلان، لا، إذا أصبح قولا متداولا نقول جمهور الفقهاء أو المذهب أو كذا. فإذا فعلا قضية التوثيق والنسبة والعزو لم تكن عندهم بالصرامة وبالدقة التي تطلب اليوم، هذا شيء معروف على كل. نعم، تفضل أولا وبعدين أعطيه الميكروفون. أؤكد على كلام فضيلتكم بالنسبة للنقل العزو، حبذا تكون قبل يعني نرجع شيئا ما إلى المقاصد وتطور التأليف والفكر المقاصدي، لا تنسوا إذا بقي عندكم أسئلة من هذا القبيل أو إضافات يعني فهي طبعا أولى من هذه الاستطراطات، ولو أنها أيضا مقبولة لا مانع. تفضل. أم آخر بالنسبة للنقوب العزو، وهو أن في المتقدمين كانوا يرون أن العلم لا حكر عليه، بمعنى أنه إذا نقل وتصرف في القول لا يعد هذا يعني خرما للأمانة في النقل عن العلماء، وإن كنا يعني وجدنا في المتقدمين نقولا كثيرة بصفحات دون عزو، هذا الذي يمكن أن يقال فيه لماذا؟ أما في المتقدمين فقد نجد فعلا كما ذكرتم وتفضل الإخوة بذكره من أن قضية العزو لم تكن عندهم خرما للأمانة، طالما أن الأمور متفق عليها ولا ليس فيها. بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيكم، ممكن يكون هذا التوافق، ممكن يكون هذا التوافق مما يدل على يعني أن هذا حق، يعني مثل المقاصد الشريعة أنها حق وأنها معتبرة فعلا، بدليل توافق عدة علماء في قرون مختلفة وأماكن وبيئات مختلفة، ومع ذلك اتفقت كلمتهم. وهذا يحصل مثل ما كان بعض المحدثين مثلا يسأل عن حديث فيجيب بدون أن يبين علته، ولم تظهر له علة ظاهرة فيه، لكن يقول اذهب إلى فلان واسأله وسيجيبك، فتتفق إجابتهم من دون تواطؤ. فكذلك ممكن تتفق كلمتهم في قاعدة مثلا في تقعيد لقاعدة في مقصد، لأن المنهج الذي نهجوه واحد، هو الأخذ من الكتاب والسنة والتدليل للقواعد كذلك من الكتاب والسنة، فهذا مما يدل على أن فعلا هذا العلم علم حق. شيخنا بالنسبة لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فنريد هل في قيود لهذه الحاجة؟ قيود. وكذلك الشيخ الذين لم يتكلموا في الأسماء والصفات، سواء الذي المنكر لهذه التسمية أو المفوض لها، هل يعتبر أنه وقع في يعني خلل في مفهوم المقصود في هذه الأسماء والصفات؟ من تكلم ولا من لم؟ من لم يتكلم. من لم يتكلم. بعد أن خذ أنت سأقنعك. إذن المسألة الأولى. نعم، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. طبعا كما ذكرت هذه عبارة الإمام جويني رحمه الله، وعبر عنها بتعابير متعددة وفي مناسبات متعددة، ولكن لعل أول كتاب تناول فيه هذه المسألة هو كتاب الغياتي. هذه المسألة طبعا تناولها الشاطبي، عفوا الغزالي، ثم ابن العربي، ثم الشاطبي، وكلهم تقريبا خطوة بخطوة مع الجويني مع بعض الإضافات. الجويني في كتاب الغياتي، وقد قلت إن هذا الكتاب هو أبرز أقوى كتاب يعطيك شخصية الجويني، شخصيته الفكرية والعلمية وحتى شخصيته البشرية، يعني لا تحس بوضوح بمعالم شخصيته ونفسيته وإلى آخره. في هذا الكتاب الجوين هو كتاب غريب وفريد، وهو لم يخفي غرابة هذا الكتاب مرارا، يقول ما في هذا الكتاب لا يلفى في غيره إلى آخره. هو يتحدث في هذا الكتاب عن مستقبل الأمة الإسلامية، نعبر نحن بتعابيرنا، هو في القرن الخامس، ويتحدث عن مستقبل القريب والمتوسط والبعيد للأمة الإسلامية، وتدرج في فكره وخياله العلمي وخياله التاريخي يتصور ما بناء على الواقع الذي يعيشه، بناء على بعض الإشارات في الأحاديث وأنه يكون وآخر الزمان ويقع ويقع وكذا، بناء على ذلك حاول أن يتصور تطورات، وهذه التطورات كان افتراضه فيها أنها تسير من سيء إلى أسوأ. فمن بين ما تصوره، له تصورات عديدة، أن يفقد، أن تبقى الأمة بدون خليفة، وهذا هو حصل قبل 70 سنة أو 80 سنة، أن تبقى بدون أئمة أصلا، أن تبقى بدون مجتهدين، فلا يبقى إلا نقلة المذاهب كما سماهم، ثم تصور أن ينقرض نقلة المذاهب ولكن تبقى بعض الكتب يرجع الناس إليها، إذن كيف يتعاملون معها، ثم تصور أن تنقرض هذه الكتب فلا تبقى إلا مخايل بعض الكليات وبعض العلامات أن هذه الشريعة جاءت بتوحيد الله وعبادته وأنها تقصد إلى العدل والنصفة، ويعني هذه الكليات كيف يمكن، هل يمكن أن إلى آخره. ضمن هذه التصورات أو ضمن هذه السيناريوهات افترض هو، قال لو عم الحرام الأرض، الكسب الحلال انعدم أو أصبح شيئا يعني يبحث عنه في طول الأرض وعرضها وقد تجده ولا تجده، إذن أبقى المعول عليه هو الحرام والاختلاط بين الحلال والحرام مع ضآلة في الحلال، ولكنه مختلط، أما الحلال الخالص فلا وجود له، ماذا يفعل الناس؟ طبعا هذه تصورات، يعني ليست محض خيال، نعم، لأنه هو يعني يعيش في القرن الخامس. إذا افترضنا أنه في القرن الأول الهجري، القرن الأول الهجري 100 سنة أو كيفما عبرنا عنها، كان الحلال يمثل 95% مثلا، والحرام الذي يدور بين الأيدي يمثل 5% ليفرض مثلا. في القرن الخامس هو يلاحظ أن الحرام صار 40% والحلال صار 60%، إذن هو حسابات رياضية، معناه 5 قرون أخرى أو 3 أو كذا سيصبح الحرام 99% أو ما شابه ذلك أو كذا. إذن ماذا يفعل المسلمون، وماذا يفعل المفتي، وماذا يفعل إلى آخره، بمعنى هل يمتنع الناس، هل نلزمهم بالأحكام كما نعهدها، لا تفعل كذا، لا يجوز كذا، لا يجوز كذا، هل نقول له أخرج في يومك فإذا وجدت حصلت تمرتين أو 3 تمرات من الحلال أو جرعة لبن من الحلال فعليك بها حتى لا تموت، ثم انتظر اليوم الآخر لأن الضرورة تقدر بقدر. إلا قال لا، في هذا الظرف اللي احنا طبعا لم نصل إليه والحمد لله، على كل حال الأمور لم تسير بالسوء الذي توجس منه، وإن كان هو كان محق أن يضع الحلول للمشاكل، الحلول الاستباقية. يقول هو حينما يصبح الحلال مطبقا، الحرام مطبقا في أسواقنا ومعاملاتنا وكذا وكذا، الأحكام تتغير، لأنه إن فرضنا على الناس أن يلتزموا حدود الضرورة هذا الهلاك لهذه الأمة، ابتليت بالحرام لكن ستبتلى بالفقر والجوع والمرض، ويهجم عليها العدو كما يهجم على خشاش الأرض، تصبح كخشاش الأرض، ناس بأبدان ضعيفة وأموال منعدمة وأسلحة كذا وكل شيء، لأن قلنا لهم الحرام عم الأرض فخذوا ثمرة في اليوم حتى لا تموتوا ويعني عيشوا ولا لا. وقال لا، هذا لا يمكن. فقال نسمح لهم لمجموع الأمة في حاجاتهم مثل الذي نسمح به للأفراد في ضروراتهم. طبعا هذا نظر مقاصدي لأنه ينظر إلى المآلات، وسنأتي إلى المآلات، لأنه لو طبقنا الضرورة الفردية على الضرورة الجماعية للأمة فعلا هذا سيؤدي إلى هلاك الأمة. بينما الفرد إذا قلنا له التزم الضرورة ولا تتجاوز حدها، معليش يعني إذا هزل أو ضعف أو قل ماله أو ضاق رزقه أو كانت له معاناة، لا إيش ما المشكلة، هذا فرد، هذه أفراد، واحد هنا واحد هنا، واحد في المغرب واحد في مصر واحد، هذا لا الأمة هي الأمة. لكن حينما يصبح هذا هو حال الأمة فنقول لها كوني هزيلة ضعيفة فقيرة متلاشية، فكأننا نقول للعدو تعالى فامحها من وجه الأرض، وهذا لا يفعل. فإذن فلذلك قال الحاجة في حق المجموع تنزل منزلة الضرورة في حق الأفراد. وطبعا نظرا لوجاهة هذا الرأي وأسسه وأبعاده، فالعلماء يعني متلقون لهذه القاعدة بالقبول. فإذا كان هناك يعني قضية عامة في الأمة وينجم عنها أخذا أو عدم أخذ إضعاف لمكانة الأمة، والإضعاف هنا هو مسألة نسبية أي بالنسبة للعدو، إضعافها أمام عدوها في ماليتها واقتصاديتها ووجاهتها وهيبتها، نرخص لها ما يرخص في حالة الضرورة فتباح أمور إلى آخر. هذه هي فكرة الإمام الجويني، وتابعها عدد من العلماء كابن عبد السلام ردد هذه الفكرة بقوة، والشاطبي ثم ابن عاشور كذلك له فيها تطبيقات وآراء جديدة. هذه هي القضية الأولى. قضية الصفات أنا أعيد التذكير بشيء، وأود أن يبقى هذا التذكير حاضرا مدى هذه اللقاءات. حينما أقول علماء لم يقولوا أو لم يكتبوا أو، فأنا نتحدث عما كتب وما وصل مما كتب. بمعنى إذا قلت ابن عبد السلام تحدث عن الصفات ومقاصد الصفات ودعا إلى إدامة التحديق في هذه الصفات لأجل التخلق بها والاقتباس منها، فأنا قد أقول فلان لا لم يكتب في هذا الموضوع وهؤلاء لم يكتب، لكن هل لم يكن لهم هذا؟ هذا موضوع ثاني. فإذا نحن نتحدث عما كتب، ولذلك قلت في كتب علم الكلام والكتب المهتمة بالقواعد قديما وحديثا مثل هذا الالتفات إلى المقاصد الصفات ومقاصد الأسماء، وأن مقاصدها عملية تخلقية في حق المكلف، الالتفات لهذا الموضوع تقريبا يعني إما ضئيل إما متقطع إما كذا كذا، فعلى الأقل إلى زمن ابن عبد السلام لا نجد، وحتى بعده. فإذا هذا هذا هذا, هذا هذا مسلك لا بد من الانتباه إليه ولا بد من تداركه، هذا الذي قصدت. أما من لم يكتبوا في هذا الموضوع لا يعني أنهم لم يهتموا به، هذا ضعيف، ضعيف في علمه، وينعكس ذلك على إيه؟ من ماذا يعتقد؟ السؤال ما هو؟ طبعا الحال لا. نعم. كتاب الإمام الشاطبي في الموافقات يعتبر طبعا كتاب منارة في بابي. أكثر شوية أكثر. كتاب الموافقات يعني منارة في بابي لا شك، وكثرت يعني طبعاته وكثر اعتناء العلماء به، فنحن نريد أنا أريد أفضل طبعات هذا الكتاب يعني بتعليقات توضح الغامض وتشرح الشيء اللي يعصر فهمه، و تعقبات العلماء المتقدمين على الإمام الشاطبي كدراسة يعني كتعقبات، لأنني رأيت في العصر الحديث بعض المؤلفات في ردود على الإمام الشاطبي الحقيقة ما أدري رأيك فيها إن شاء الله. أنت أنا ذكرت قد شيئا قد يفيد في هذا الجواب، أنا قلت طبعا ربما الأكثر رواجا هي طبعة الشيخ دراز رحمه الله، نقصد بالطبعة يعني مش الطباعة الفنية والصناعية من هذه الناحية، طبعا كل طبعة جاءت بعد فهي أحسن لأن الطباعة تتقدم وتتحسن وتتجود ورقا وحرفا وتنظيما وإلى آخره، فهذا شيء آخر. لكن الكتاب لمن يريد أن يقرأه ويقرأ نصه مع بعض التوضيحات والتعليقات الخفيفة هذه تبقى طبعة الشيخ دراز هي الأحسن. سبقتها طبعات كانت أخف منها تقريبا لم تفعل شيئا سوى إخراج النص. طبعة الشيخ دراز فيها تعليقات فيها شروح فيها تخريجات وكل ذلك خفيف، معنى خفيف أنه يبقيك مع نص الشاطبي، بينما الآن جاءت مثل الطبعة المشار إليها تسقل الكتاب وتجعل سطرين للشاطبي وعشرين سطر لهذا المحقق، وهذا متعب جدا ويصير الكتاب في كذا، يعني هذا أسلوب تحقيق غير صحيح، هذا مش تحقيق هذا. فلذلك يعني الشاطبي تخريج حديث صحيح صحيح حديث صحيح في ستة أسطر وعشرة أسطر ما نفعل به، تخريج اليوم لم يعد امتيازا، التخريج موجود في الحافظ الأكبر الحاسوب. فلذلك تظل إلى الآن طبعة دراز رحمه الله معتدلة، خاصة جاءت في زمانها لم يكن الكتاب معروفا، اليوم صار مفهوم ومعروف بدرجة أكبر، مع العلم أن الآن ما أعرفش فيه واحد في المغرب يحقق أيضا مرة أخرى الكتاب، هو يزعم هو صديق يزعم أنه سيكون مخالف لكل ما سبق، لا سيما وأن عنده نسخ مغربية لم تعتمد عند المحققين المشارقة، فلا أدري ماذا يعني كيف سيكون تحقيقه، وربما وشيك من الانتهاء من هذا التحقيق. ولكن لحد الآن أنا اعتقادي طبعا أنا الآن أتعامل دائما، الأصل عندي في التعامل والإحالات والقراءة والمراجعات كل ما احتجت هي طبعة الشيخ دراز رحمه الله. نعم التعقبات، لا الشاطبي الآن فيه دراسات عديدة بغض النظر عن التعقبات التي تكون في طبعات الموافقات أو في طبعات الاعتصام أو كذا، فيه دراسات كثيرة. ما يعني أنا لا التعقبات مهما كانت صوابا أو كذا هي لا تغير مكانة الشاطبي، وأنا نفسي ولو بيني وبينه ما بين السماء والأرض كان عندي تعليقات ومناقشات ومراجعات مع أفكار الشاطبي، ولكن هذا لا يمس مكانته العلمية بصفة عامة وفي المقاصد بصفة خاصة، ولا مانع من أن ينتقد في يعني حقيقة ربما أكثر ما ولكني أتفهمه هو قضية الأشعرية، بعض الأمور في المذهب الأشعري مع العلم المذهب الأشعري أيضا له إيجابيات كبيرة جدا، وإلا لما انتشر في الأمة وعلمائها عبر القرون، لكن فيه أفكار جاءت في زمانها وفي صراعات وفي تدافعات مع المعتزلة ومع الشيعة ومع كذا، فأنتجت دائما الأفكار التي تكون عبارة عن رد فعل وتأتي في إطار صراع قد تكون غير سليمة وغير علمية تماما. فالشاطبي ظروف معينة اقتضته أن يهادن المذهب الأشعري ويمشي بجانبه بسلام، يعني هذا ربما أضر شيئا ما بكلامه، ولكن نتفهم سياقه. أنا لا أعتبر الإمام الشافعي أشعريا، لكن من ناحية رسمية هو أشعري اختصار، كما لا أعتبر عز الدين بن عبد السلام شافعيا ولا أشعريا، ولكنه من ناحية الرسمية شافعي أشعري. ابن تيمية من ناحية الرسمية حنبلي، من ناحية العملية ليس حنبليا، هو إمام وانتهى الأمر. تفضل حركوا الميكروفون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل، لا شك أن علم المقاصد يرتبط ارتباطا قويا وكبيرا بعلم الفقه وعلم الأصول وبالعلوم الأخرى كعلم الحديث واللغة وغيرها. السؤال، هل لهذا العلم علم المقاصد هل له يعني أثر رجعي على الحكم الشرعي بقسمين، التكليفي والوضعي بصفة مستقلة، يعني بدون النظر إلى الأدلة الأخرى، هل له أثر مستقل على الحكم الشرعي؟ نعم، أنا أقصد أن هناك حقيقة مكررة أن له ارتباط يعني كبير وقوي، لكن السؤال هل له أثر مستقل بغض النظر عن العلوم التي يرتبط بها كعلم الأصول والفقه والحديث واللغة وغيرها؟ الأحكام الشرعية الآن تؤخذ كما يقال العلماء منها منها أحكام منصوصة وأحكام غير منصوصة. الأحكام التي يقول بها الفقهاء من أول الزمان إلى الآن، يعني من عصر الصحابة إلى الآن، هناك أحكام منصوصة أي أن هذا حرام، قال الله تعالى في تحريمه كذا، أن هذا الأمر واجب أمر به رسول الله وكذا إلى هذا، الأحكام المنصوصة وهي الأساس في الأحكام الشرعية وفي الشريعة. ومن عهد الصحابة إلى الآن هناك أحكام قيل بها وعمل بها وهي غير منصوصة. هذه الأحكام التي نسميها غير منصوصة الأساس الأكبر فيها هو مقاصد الشريعة. فإذن ها هنا في الأحكام غير منصوصة تكون مقاصد الشريعة هي المرجع الأول، ولا أقول المرجع الوحيد، المرجع الأول هو مقاصد الشريعة. والأمثلة التي ذكرت ويمكن أن نذكر اليوم وبعد اليوم أمثلة أخرى، حينما أمر عمر أو أمر أبو بكر بجمع المصحف، وأمر المسلمين فيما بعد وأمر الصحابة بأن يعدموا كل ما عندهم وألزمهم أن يتوحدوا حول المصحف المحدد، لكل هذه أوامر وتكاليف والتزامات للخليفة وللمسلمين ولعلماء الصحابة ثم للأمة كلها، ليس لها سند مباشر خاص بها بحيث نقول التزموا كذا، أحرقوا المصاحف التي عندكم، قال رسول الله من كان عنده لا ما فيش. فالعمدة هنا هي المقاصد. القاعدة التي أصلها الجويني: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. ليس هناك نص يمكن أن نقول القاعدة كذا كذا، قال الله قال رسول الله، لكن هو نظر ونحن أيضا ننظر معه أنه إن لم نفعل كذا وإن فعلنا كذا ها هو المآل. من يرضى، من يظن أن الدين والشريعة المطهرة التي جاءت بالرحمة والحكمة والعزة والقوة وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله لن تكون هي العليا إلا إذا كانت كلمة المسلمين على هذه الدرجة، فإذا نقول لا يمكن أن نسمح بأي أوضاع تفضي إلى تهزيل الأمة وإنهاكها أمام أعدائها وأمام نفسها وأمام المشاغبين من داخلها، لا يمكن. فعلى أي شيء احتكمنا في هذه القاعدة؟ احتكمنا إلى المقاصد والمآلات. الإمام الجويني في افتراضاته وسيناريوهاته التي ذكرنا قال أيضا من هذا القبيل، من هذه الأمثلة، قال لو، وهذا يقع، لو عمت المجاعة، مش الحرام، ما فيه لا حرام ولا حلال، عمت المجاعة جماهير الأمة في بلد من البلدان، وكما قال وأنشبت المنية أظفارها وعم الهلاك يعني خيم على الناس، وفي الأمة بعض من الأغنياء كما هي العادة، فيه الأمة فيها 10 ملايين وفيها 1000 من الأثرياء، 10 ملايين مثلا في بلد معين معرضون للموت جوعا كلهم أو نصفهم أو كذا، وهؤلاء الأثرياء يعني إلى آخره. قال الذي لا خلاف فيه واعتبره إجماعا ويجب أن يكون إجماعا ولا يمكن إلا أن يكون إجماعا أن هؤلاء الأغنياء يقومون بهؤلاء، لكن قال أولا طبعا هذا الحكم نفسه إنما هو مقاصد، ثانيا قال إذن كيف نفعل مع هؤلاء الأغنياء، كيف يفعل الإمام أو الأمير، هل يفرض عليهم أن يقتسموا، هل يفعلوا أن يعطوا كل يوم رغيفا، كيف يفعلون؟ فذهب يجتهد، وهي اجتهادات كلها مبنية على المقاصد وعلى المصالح والموازنة. قال يعطوهم، هو هذا اجتهاده، قال وأنا لم أجد له في الشرع ضابطا ولا محددا لكن أقول به وأقول لكم لماذا أقول به. قال هؤلاء الأثرياء إذا كان هؤلاء الفقراء والجوعى يعني ليس أمامهم شيء يعطونهم مؤونة سنة، هذا يفرضه الحاكم، يعني يأخذ من الأثرياء ويعطي لكل فقير مهدد بالجوع ليس أمامه شيء واضح سيعيش به، قال نأخذ منهم ونعطي لكل واحد سنة وننتظر السنة. قال لكن هذه السنة ليس لها تحديد في الشرع لكن فيه بعض استئناسات، قال أول السنة هي مدار حصول الغلال، كثير من الغلال تحصل سنويا، إذن على مدار سنة قد هذا القحط أو هذا الكذا أو كذا أو كذا قد يتغير. قال السنة جعلها الشرع مدارا لإعطاء الزكوات فلنقتبس منه ولنهتدي بهديه إلى آخر. فإذا في كثير من الحالات هو اعترف بهذا، قال ليس هناك تحديد شرعي، أنا سأقول سأجتهد وأستعين بالله وأقول. فإذا أساسه هنا وسنده في عدد من هذه الأقوال والاجتهادات والقواعد كان إنما هو وضع ميزان المقاصد والمصالح للأمة للأفراد ثم يبني على ذلك ما استطاع. فإذا المقاصد تكون هي المصدر الأساسي فيما لا نص فيه، ليس فيه تحديد شرعي، ليس فيه توقيف شرعي، فهذا طبعا تكون. لكن ما فيه نصوص المقاصد تكون معاونة على سداد الفهم للنصوص وعلى توسيع الفهم للنصوص. لأن القياس، ما معنى القياس؟ عندك حكم واحد ممكن تقيس عليه 20 حكم، بتقديرك أن مقصود الشارع أن يدخل في هذا الحكم كل ما هو مماثل له في حكمته ومقصوده وكذا، فتدخل. إذا المقاصد تجعلك توسع مفهوم النص، تجعلك تفهم النص فهما سديدا كما قلنا في الأمثلة التي ذكرنا أمس، وسنأتي عندنا محور خاص بالنص والمصلحة، سنرى إلى أي حد حينما تحضر فكرة المصالح والمفاسد والمقاصد الشرعية كيف يكون فهم النص، وإذا غابت كيف يكون فهم النص، أو بالأحرى كيف يكون عدم فهم النص وإفساد معنى النص. فإذا المقاصد حينما تكون النصوص تكون عونا على السداد في فهم النص. إذا كانت المسائل مما ليس فيه نص ففي هذه الحالة تكون هي المستند الأساسي. ولكن يبقى استئناس. لاحظ الجويني لما أراد أن يحدد كم نأخذ من هؤلاء ونعطي لهؤلاء، قال سنة، ولكن هذا السنة طبعا تقدير مصلحي، لكن مع ذلك لا لم يخليه من استئناس بالشرع. هو استئناس لأن الزكاة شيء وهذا شيء، الغلل شيء وهذا شيء، لكن مع ذلك استأنس حتى لا يقول الفقيه بدون أي هكذا، لأنه هو ضد الإمام الجويني مع المصالح والاستصلاح والاستدلال، لكنه على الدوام يحذر من الاسترسال وضد الاسترسال في الاستصلاح. إذا الاستصلاح لابد له من كوابح وضوابط ومعالم هادية، لابد أن تستأنس بأي شيء من الشرع ومن العقل ومن التجربة، أما أن تسترسل هكذا تقول أنا كذا وأرى كذا هذا لا. نعم نعم خذ تفضلوا. مرحبا. مقاصد الشريعة في العصر الحديث، مقاصد الشريعة في العصر الحديث. إذا تناولنا الآن من الصحابة إلى الجو إلى آخره، توقفنا عند الشاطبي. ما بعد الشاطبي اعتبر فترة ركود ونوم. في العصر الحديث انبعثت الأمور وتحركت، فنتناول المقاصد في العصر الحديث غدا إن شاء الله. نسأل المولى القدير أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بهذا العلم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من أسهم في إنتاج ونشر وتوزيع هذه الدورة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.